إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: أعمل إماما لأحد المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، ويتصل بي بعض السيدات يطالبنني بتخصيص يوم خاص بالتدريس لهن، فهل هذا جائز شرعا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. جاء في صحيح البخاري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه لتعلمنا مما علمك الله. قال صلى الله عليه وسلم: اجتمعنا يوم كذا وكذا. فاجتمعنا، فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية طلب العلم، وأنه كما يجوز للرجال أن يطالبوا بالتفقه، فهذا أيضا حق النساء أيضا. ولهذا جاءت المرأة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يخصص للنساء يوما يجتمعن فيه ليكون الدرس خاصا بالنساء، فلم ينكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة، بل أجاب صلى الله عليه وسلم النساء إلى طلبهن. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مشروعية طلب النساء للعلم، وأن هذا حق من الحقوق التي تجب للنساء. واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في سورة آل عمران: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. هذا عما ورد في الأثر من تخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم يوما لتدريس النساء، لكن هل هناك آداب وضوابط لحضور النساء مجالس العلم يا دكتور؟ نعم، هناك آداب. أولا أن نذهب إلى العلماء المتخصصين الذين يستطيعون أن يفقهوا الناس في دينهم بما جاء في كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يترتب على وجودها في المسجد ضرر لزوجها أو لأولادها، خاصة وأن وزارة الأوقاف في هذا الزمن قد أعدت مجموعة من النساء الداعيات المؤهلات من أصحاب الخبرة وتحت إشراف المسؤولين للقيام بمسؤولية الدعوة على الوجه الأكمل. فيا ليت هذا يتم قريبا بشرط متابعة الداعيات من خلال الواقع. ولا يخفى على أحد موقف السيدة أسماء بنت يزيد والصديقة بنت الصديق السيدة عائشة رضي الله عنها، والسيدة أسماء بنت سيدنا أبو بكر رضي الله عن الجميع، والسيدة أم كلثوم بنت عقبة، والسيدة أم سليم وأم عمارة وغيرهن الكثير والكثير. فالمرأة إما أن تكون زوجة، وإما أن تكون أما، وإما أن تكون أختا، وإما أن تكون بنتا، فهي شريكة للرجل حيث كان. وصدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: النساء شقائق الرجال. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع هلال سالم من المرج، يقول في رسالته: أسكن بجوار المسجد، والقائمون على هذا المسجد يضعون سماعات كبيرة لإذاعة الصلوات والدروس، ويقومون بتعلية الصوت بصورة مزعجة جدا. عندما طلبت منهم إغلاق السماعات استدلوا على فعلهم هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به رواه مسلم، فهل كلامهم صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا العمل محرم غير جائز، بل هو من الصد عن سبيل الله. قال الحق تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وروى أحمد وابن ماجه والطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. ورفع الصوت بهذه المكبرات وانتشارها في المساجد عن طريق هذه السماعات من الأذى البليغ والعدوان الشديد على الخلق، ولا يشفع في ذلك أن الأصوات العالية التي تنتشر تكون محملة بالقرآن الكريم والمواعظ والدروس العلمية. ورفع الصوت بهذه الطريقة مؤذن للمصلين في المساجد المجاورة. قال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. إذا كان الأمر كذلك دكتور، وقلنا إن هذا العمل محرم غير جائز، فكيف نوجه ونفسر الحديث المذكور في السؤال والذي كان سندا ودليلا للقائمين على استخدام مكبرات الصوت والسماعات؟ نعم، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، هذا الحديث رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. فإن العلامة بن بطال في شرحه على البخاري يقول: زينوا القرآن بأصواتكم. فأحال صلى الله عليه وسلم على الأصوات التي تتزين بها التلاوة في الأسماع، لا الأصوات التي تمجها الأسماع لإنكارها وجفائها على حاسة السمع وتألمها بقرع الصوت المنكر. فالاستدلال بهذا الحديث على هذه الفعلة من إزعاج الناس وإفساد معايشهم وإقلاق راحتهم استدلال فاسد، لأن المراد بهذا الحديث الندب إلى تغني أنبياء الله تعالى عليهم الصلوات والتسليم بكتبه تعالى المنزلة عليهم، والاستغناء بها عن غيرها من العلوم والفهوم، وعدم الاستحياء من إعلانها في أقوامهم، لا أن تكون هذه الكتب المقدسة والرسائل المشرفة مادة للإضرار بالخلق والإساءة إليهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.